بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأ الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. إذن هذا الفرق بين العياذ واللياذ، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. أنا عندي ممن، هو المفروض ممن فيما أؤمله مما أحاذره، لعل هذا الأصل. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يهيضون يعني يكسرون، بمعنى يكسر. يقول إلى هنا انتهى السقط. في الحاشية يقول: من نسختين، ثم أشار إليها بزاي وعين. يقول: الذي ابتدأ من قوله مسألة وجمهور العلماء إلى آخره، يعني هذا إشارة إلى سقط. هنا بس في تنبيه، كنت أظن أن هذا التنبيه من كلام الحافظ ابن كثير، يعني في النسخة أو في السقط، لكن طلع هذا من كلام المحقق. يقول: ثم أعلم أن المتنبي قال هذه الأبيات في جعفر ابن كيغلغ، أحد الأمراء يظهر، فنسأل الله السلام. ولا ينبغي أن يخاطب بهذا إلا الله، إلا الله تعالى. لا ينبغي يعني معنى لا يليق ولا يكون، ولا هو المفروض أن يعبر بكلمة لا يجوز. لا شك أن هذا يعني نعوذ بالله قدح عظيم في التوحيد، هذا أن يخاطب بشر بهذا الكلام، نعوذ بالله. في تعليق عندكم لصاحب النسخة ولا صاحب الطبعة ولا من البداية والنهاية؟ أيه صحيح، أنا أتذكر ابن كثير له تعليق على هذا في البداية والنهاية. ماذا قال؟ يا ليته نقل كلام مؤلف، الله المستعان. يقول هنا: ذكر البيتين الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. يعني شيخ الإسلام رحمه الله صرفها لله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. إذن عندنا هنا المصانعة والاستعاذة. المصانعة مع من؟ مع شيطان الإنس، والاستعاذة من شيطان الجن. قال: وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. قوله تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يعني بعد ما قال ادفع بالتي هي أحسن، مع من هذا؟ مع شياطين الإنس. بعد ذلك قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة، حاميم السجدة وألف لام ميم السجدة، نعم، الفرق بين فصلت والسجدة بهذه الحروف المقطعة تقدم معنا نحن، كان في تعديل ولا لا في الموضع الأول شبيه هذا وعدلنا خطأ في الآيات، نعم. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة التي هي سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا بخصوص من الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن هذا هو الحل مع شيطان الجن، الاستعاذة، كما قال رحمه الله هنا في البداية، قال: لأنه لا يقبض رشوة ولا يؤثر فيه جميل. ما في فائدة الجن هذا، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. ثم قال رحمه الله: والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن، إذا بعد شطن يشطن مثل كتب يكتب، فهو بعيد بطبعه، هم من باب نصر يعني نصر ينصر، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، وأيضا بعيد كما قال بعض العلماء بعيد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وقيل مشتق من شاطئ، شاطئ أي احترق، ومنه الشواط، تعرفون الشواط، لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، يعني مأخوذ من شطن وليس من شاطئ. وعليه يدل كلام العرب، قال أميت بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان عليه الصلاة والسلام: أيما شاطن عصاه، ما المراد بشاطن؟ الشيطان. أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال، أنا عندي والأغلال ولكن الصواب والأكبال، فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط، فدل ذلك على أن الصواب هو من شطن. وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع ابن ضباب ابن يربوع ابن غيظ ابن مرة ابن سعد بن ذبيان، أنا عندي في هنا يقول بياض في بعض النسخ واستدركته من طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحي، ووقع في ثلاث نسخ زاي وكاف والأولام يربوع بن مرة. على كل حال نسب هذا الشعر يعني معروف في الكتب. يقول: نأت بسعادة عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين. ما معنى شطون؟ يقول: بعدت بها طرق طريق بعيدة. وقال سبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاط لقالوا تشيط. إذن هل هو مشتق من شطن ولا شاط؟ من شطن، هذا الصواب. يقول رحمه الله: فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن في الإنس أيضا شياطين، أعاذنا الله من شياطين الإنس وشياطين الجن. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف، رواه الإمام أحمد والنسائي والطيالسي والبيهقي في الشعب من طرق عن المسعود عن أبي عمر ويقال أبو عمرو، عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر مطولا ومختصرا. وأبو عمر هذا الذي في سنده تركه الدارقطني، وعبيد بن الخشخاش أيضا تركه الدارقطني، الحديث إسناده واحد كما يقول محققون إسناده واحد، لكن ما جاء في الحديث صحيح، يعني مطلوب الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد، يعني كلمة شيطان يحتمل أنه الكلب الأسود هو في الحقيقة جني شيطان من شياطين الجن، وتصور على صورة كلب أسود، ويحتمل أنه في هذه الأمة هو شيطان، لأنه كل أمة فيها متمردون. ابن كثير رحمه الله أشار إلى هذا، قال: كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان. فأمة الكلاب الكلب الأسود فيها هو المتمرد، هو الشيطان. وفي كل أمة من الحيوان والإنسان والجان فيها شياطين متمردون، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا، برذون الحصان، حصان العجم، فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتوني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. إذن هذا البحث في كلمة شيطان، الشيطان الرجيم. قال: والرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم، أي إنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سبحان الله، هذه الآيات من أشد الآيات على الجن، هذه في سورة الصفات. لو قرأت الصفات صفة، شوف أنا يعني مجرب الرقية وقرأت على حالات كثيرة، هذه الآيات عندما أقرأها الجن يختنق، يعني تزلزله هذه الآيات، ولا سيما إذا جئت عند ويقذفون من كل جانب دحورا، يكاد ينتحر الجن الذي متلبس في الإنس، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذه فيها معنى الرجم، هذه الآيات فيها معنى الرجم والطرد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائف، والأول أشهر وأصح، وصح الأول أصح. وكلمة الربائف جمع ربيثة، وهي الخديعة أو ما يحجب المرء عن الخير. والأول أصح، هذا غريب، هذا المعنى غريب الله أعلم. إذن انتهى البحث الآن في الاستعاذة، بقيت البسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، من سورة النمل في بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كذلك؟ جزء من آية. قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه. هذه جزء من آية من سورة النمل، هذا بإجماع العلماء، بإجماع الأمة. طيب هذه التي جاءت في سورة النمل ما فيها بحث، ما فيها خلاف. البحث الآن في البسملة التي تكون في مطلع كل سورة. يقول ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها، أو أنها إنما كتبت في الفصل لأنها آية. على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. أرجح هذه الأقوال إن سورة إن البسملة آية ولكنها منفصلة، هي آية منفصلة جاءت للفصل بين السور، وهي آية مستقلة للفصل بين السور أو تبدأ بها السور وليست آية من السورة، ليست آية من السورة. والدليل على ذلك يأتي. قال وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم هذه منزلة، منزلة. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. هذه النكارة، فين النكارة؟ عدها آية، هذا منكر. لذلك يقول ابن كثير لكنه من رواية عمر ابن هارون البلخي وفيه ضعف. عمر ابن هارون ضعفه شديد، لذلك ابن كثير يقول فيه ضعف، يعني هذا فيه شيء من التسامح، هو ضعفه شديد، بل طعن فيه ابن معين طعنا شديدا، قال كان كذاب الخبيث. حتى صالح جزر أيضا قال عنه كذاب. وتركه ابن مهدي وأحمد والنسائي وأبو علي النيسابوري. وقال أبو داود غير الثقة، يعني هذا ضعفه هكذا، يعني أنا أقرأ من حاشية المحقق، ضعفه كان شديدا. إذن الحديث لا شك هذا الحديث باطل. ويرويه علي بن جريج عن ابن أبي مليكة عنها، أي عن أم سلمة. وروى له الدارقطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا. أيضا هذا في نظر، يعني قد يقول قائل هو حتى لو هذا المتابع حتى لو كان إسناده يعني ليس شديد الضعف ما ينجبر، لأن الإسناد الأول فيه عمر بن هارون وهو ضعفه شديد، ومع ذلك يقول المحقق هنا إن الشاهد الذي عناه المصنف أخرجه الدارقطني من طريق ابن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. ثم ذكر الحديث القدسي قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها له، يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فيذكرني عبدي. الحديث، شوف لاحظ هذه الرواية، هذه سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. يقول هنا قال الدارقطني ابن سمعان عن من طريق ابن سمعان. نعم من طريق ابن سمعان. الحديث في صحيح مسلم وصححه الأئمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة صحيح، ورواه الأئمة عن العلاء بن عبد الرحمن. ابن سمعان هذا هو الذي انفرد بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتيك. يقول قال الدارقطني: ابن سمعان هو عبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن، منهم مالك بن أنس وابن جريج وروح بن القاسم وابن عيينة وابن عجلان والحسن بن الحر وأبو أويس وغيرهم، على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفاقهم على خلاف ابن سمعان أولى بالصواب ولا شك. يعني أترك مالك بن أنس بن جريج وهؤلاء الكبار ونذهب إلى رجل متروك؟ إذن هذه الزيادة باطلة، زيادة باطلة. إذن لا هذا يثبت، يعني كلمة عدها آية إدخالها في الفاتحة ليس صحيحا. يقول رحمه الله: وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما، وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. يعني هؤلاء يقولون إنها آية من الفاتحة. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. هذا ضد القول الأول. وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه: هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. شوف هذا أرجح الأقوال، هذا القول الذي تنصره الأدلة، هي آية مستقلة من أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. هذه المسألة يعني البحث فيها طويل، لكن يعني لماذا هذا القول هو أرجح الأقوال؟ أما قولنا إنها آية مستقلة فهذا دليله أثر ابن عباس المتقدم أن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تنزل على رسول الله، إنها الدليل أنها آية، والله أعلم. وأما قولنا في أول كل سورة لا منها، أي ليست منها، ما الدليل على ذلك؟ أنتم الآن قلتم إنها آية، طيب ما الدليل أنكم فصلتم؟ الدليل أن بسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت أنها من الفاتحة، بدليل حديث أبي هريرة قسمت الصلاة. فإذا ثبت عندنا الآن بهذا الحديث أنها ليست من الفاتحة، من باب أولى أنها ليست من غيرها، والحمد لله. وهذا هو القول الراجح والله أعلم. أذن أعتقد إذن نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.